يا ولدي قال رب اجعل لنجعله آية للناس ورحمة منا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله أكبر الله أكبر. فأجاء إني عبد الله.